عشان خاطر النبي براحتك علينا اشكرك. ادام جيت المنطقه دي بقى اقول اللي احنا عايزينه. Thank you. القادون بشر. جميل يا ربي. الله الله الله الله الله. السلام. Thank you. هنا كلام يا عم. Thank you.